الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يوجد بالأسواق ما يسمى بالزي الصيني للنساء مشابه لما تلبسه النساء في الصين، فهل هذا اللبس يعتبر من مشابهة الكفار؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المسلم لا يجوز له أن يتشبه بالكفار فيما هو من عباداتهم أو عاداتهم التي لا تعرف إلا عن طريقهم. وبرهان هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالمسلم منهي عن التشبه بأي شيء يخص الكفار، سواء أكان من طقوسهم أو شؤون عباداتهم أو شؤونهم الخاصة في عاداتهم، من طريقة مشيهم أو كلامهم أو من طريقة أكلهم وشربهم وتعاملاتهم أو من طريقة لباسهم، فهذا أمر لا يجوز بغض النظر عن نوع هذا الكافر، أكان أمريكيا أو صينيا أو يابانيا أو روسيا، فبما أنه يشمله وصف الكفر فلا يجوز للمسلمين أن يقصدوا التشبه به في أي شيء من عباداته أو عاداته. فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار عموما في اللباس وغيره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالكفار في اللباس بخصوصه في دليل خاص. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال له: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه كتب للمسلمين في أذربيجان: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك. والمقصود أي لباس أهل الشرك وما يتزينون به. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وثياب الكفار التي يحرم على المسلمين لبسها هي ما يختص بلبسة الكفار، فلا يلبسها غيرهم. أما ما يلبسه الكفار والمسلمون فعلى حد سواء، فلا حرج في لبسه ولا كراهية في ذلك، لأنه ليس خاصا بالكفار. وبما أن المسؤول عنه ثياب النساء الصينية التي يتخذها نساء الصين، فلا يشاركهم فيها نساء المسلمين وليس من اللباس المشتهر في نساء المسلمين، فنقول وبالله التوفيق لا يجوز للمسلمة أن تلبس اللباس الصيني الذي لا يعرف إلا من طريقهم، فإن هذا من الأمور الخاصة بهم أو من زيهم الذي يعرفون به، فلا يجوز للمسلمة أن تتشبه بهم لأنهم كفار، والكفار لا يجوز التشبه بهم فيما هو من عاداتهم أو عباداتهم. وقد وسع الله عز وجل على المسلمات أن يلبسن ما شئنا إذا كان تتوفر فيه الضوابط الشرعية. فإذا منعنا هذا النوع من اللباس، من لباس المرأة الصينية، فليس هذا دليلا على التضييق، وإنما باب الإباحة ولله الحمد واسع، والله أعلم.